بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى درسنا في مدارج السالكين القراءة الثانية، ونحن في غرة شعبان من سنة 240 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقرأ في منزلة اليقظة، وقرأنا قول ابن القيم يشرح كلام الإمام الهروي في قوله الثاني: مطالعة الجناية والوقوف، وذكر أن أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، وهي على ثلاثة أشياء: الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها، والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. ده الأول. الثاني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. وده اللي ذكر في ابن القيم أن الذنوب لها مراحل يمر بها العبد تمحصه المصائب والأمراض، وذكر كذلك ما يحصل للإنسان في قبره، فإن لم يفي ذلك ما يحصل له من أهوال القيامة، فإن لم يفي ذلك كان الكير الأكبر وهو نار جهنم عياذ بالله. قرأنا هذا ووصلنا إلى قوله الثالث، يعني الأمر الثالث في باب اليقظة، في منزلة اليقظة، يعني من مراتبها، من مراتب اليقظة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها أو لتدارك فائتها وتعمير باقيها. الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها. الأيام نعرف الزائد من الناقص، نحذر من ضياعها، ونجتهد في تدارك ما فات، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. ده كلام الإمام الهروي. قال رحمه الله ابن القيم: يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان، فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها. العمر لا ثمن له، غالي، هو رأس المال، وإذا فات لا يعود. قال: ويبخل بساعاته بل بأنفاسه. يبخل بساعاته. الناس الآن يعرفون البخل بالمال، يعرفون البخل بالجاه. إنسان عنده منزلة، تقول له: أريدك أن تذهب معي إلى عمل، يقول لك: أنا ما عندي زمن، أعتذر. يبخل بجاهه، يبخل بماله، لكن كثير منا لا يعرف البخل بالوقت. يقول ابن القيم عن هذا: فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى. الآن يا جماعة، لو أن إنسانا جاءك للمؤانسة وجلس معك نصف ساعة، حصل أنس ونوع من الآن كم كان يمكن، الكلام ده في المباحات يعني، كم كان يمكن أن تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله عز وجل في هذه المدة التي كان معك في هذا الإنسان؟ كم؟ النبي الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن خليل الرحمن إبراهيم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني أنت الآن حينما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، غرست 4 نخلات في جنة الله تعالى. فكم من النخل ضيعنا بتضييع الأوقات في غير فائدة. يقول: يبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة. فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله هو حسرة على العبد في معاده ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن استمر، أو حجاب إن انقطع به. كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله، يعني إما المحرمات أو المكروهات أو المباحات التي لا تصحبها نية حسنة. هذا النفس قال: فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة. الناس متفاوتون قلة الخسران، يعني بعض الناس يغفل ساعة، بعض الناس نصف ساعة، بعض الناس ساعات، بعض الناس أكثر يومه في غفلة. لكن ابن القيم يقول لك الناس مشتركون في هذا. أي جماعة قاعدين يتكلموا في غير ذكر الله تعالى في ساعات أو أنفاس ضاعت عليهم في غير ذكر الله سبحانه وحمده وتكبيره والتهليل واغتنام هذا النفس. يعني الآن أنا الآن لو أردت أن أسبح بنفس واحد، الآن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا نفس واحد، هذا نفس واحد. وابن القيم داري يوريك الميزان اللي حقه نقيس به خسارتنا، نقيس به الخسارة. أي نفس خرج في غير ما يقرب إلى الله هذا من الخسارة. بعدين هذه الخسارة حسرة على العبد في معاده، يتحسر عليها يوم القيامة. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. دي واحدة، حسرة في معاده ووقفة له في طريق سيره، هو سير إلى الله. لما جعل هذه الأنفاس في غير ما يقرب إلى الله كأنه توقف عن السير، مرت عليه دقيقة دقيقتان ثلاث أربع ربع ساعة ما فيها قربة إلى الله، إذن هو واقف في باب ماذا؟ في باب الحسنات والتقرب إلى الله عز وجل. قال أو نكسة إن استمر، يعني لو استمر في الغفلة واستمر في تضييع الأوقات وإهدارها تصير ماذا؟ نكسة. أو حجاب إن انقطع به، كمان لو وصل درجة يعني صار كل وقته في هذا الضياع يصير هذا حجابا له عن الله تبارك وتعالى. حسرة في المعاد، وقفة في السير، نكسة إن استمر، حجاب إن انقطع به. قال الإمام الهروي فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء. معرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم بروق المنة. شام البرق إذا رآه من بعيد وكان خفيا، شام البرق، يعني أنت إذا كنت تنظر إلى جهة البرق ورأيته بعيدا خفيا تقول شمت البرق، فكأنه ملاحظة بروق المنة. والاعتبار بأهل البلاء، قال ابن القيم يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة تصفو بهذه الثلاثة، وهي النور الذي أوجب اليقظة فاستنار القلب برؤية التنبيه. النور الذي أوجب اليقظة فاستنار القلب برؤية التنبيه، وعلى حسب قوته وعلى حسبه النور قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه، انتبه للكلام القادم، كلام نزول ما منتبه ما بيستفيد منه. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. ما هي النعمة في حسابك؟ ما هي النعمة؟ إذا قال نحمد الله نأكل طيبا ونلبس طيبا وعندنا مكان بين الناس، قال ابن القيم هذا لم ير النعمة مطلقا. وحدثتك عن بعض أهل الغفلة إذا حدث عن الله وتوحيد الله، حدث عن رسول الله واتباع رسول الله، قال لك كلمنا عن الطعام، حدثنا عن أزمة الغاز وأزمة الجاز، حدثنا عن هذا، نحن في أزمات، ألست في أزمة في علاقتك مع الله جل شأنه؟ هل الذي بينك وبين الله عامل؟ هل الطاقة التي تنير قلبك من الإيمان متوفرة؟ هل غذاء الروح عندك حاصل؟ وكذلك أوحينا إليك روحا، سماه روحا لأنه غذاء النفوس والقلوب. قال ابن القيم فإن من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. ما عنده، فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هي أعظم النعم. ما هي أعظم النعم يا إمامنا؟ اسمع جواب ابن القيم: نعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هي أعظم النعم، وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. بنور العقل، وأقول لك، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الله تعالى خلق الخليقة على ثلاثة أنحاء، ثلاث أنواع: خلق ركب من عقل بلا شهوة وهم الملائكة، وخلق ركب من عقل وشهوة وهم الإنس والجن، عقل وشهوة، وخلق ركب من شهوة بلا عقل وهي البهائم. عقل وشهوة من هم؟ الإنس والجن. عقل بلا شهوة الملائكة، شهوة بلا عقل البهائم. قال ابن القيم معناه: فمن غلب عقله شهوته كان فيه شبها بالملائكة. غلب عقله شهوته كان فيه شبها بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان فيه شبها بالبهائم. إما أن يرتقي أو ينحدر. سكينة بن القيم يقول لك: اللاحظ المأكل والمشرب والملبس، أن يخليك تعتبر نعمة الإسلام ونعمة الإيمان والجذب إلى الهداية دي من أجل النعم، أعظم من الطعام والشراب. دي ما الشهوة، ده شنو؟ العقل، نور العقل. ولذلك بهذا نتحرر بإذن الله من رق الشهوات. ذكر بعض العلماء ونحن في شهر شعبان أن من حكم الصيام العظيمة أنه يحرر العبد من رق الشهوات. العبد يأكل 11 شهر، 11 شهر يأكل يشرب ويأتي النساء بالحلال زوجاته، فصار اعتاد على الطعام والشراب والجماع، فيأتيه رمضان ليتحرر، يترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله. إذا لست عبدا لطعام، ولست عبدا لشراب، ولست عبدا لشهوة نساء، أنا عبد لخالق الأرض والسماء. هذه هي الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة الحقيقية. قال بعض السلف: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ليست في مأكل ومشرب وملبس، لا، القضية أعظم من ذلك: راحة وسكينة في ذكر الله والأنس بالله ومعرفة الله جل وعلا. يفسر لك هذا قول من قال من السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يرقص فيها طربا، يقول أحدنا: والله لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه لكانوا في نعيم. يدخل نبي الله صلى الله عليه وسلم داره ويسأل أزواجه أو بعض أزواجه: هل عندكم طعام؟ فيأتي الجواب لا، فيقول إذن فإني صائم، فإني صائم. خدعنا بالدنيا، صرنا عبيدا لها، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تعش. وكذلك شيمه بروق نعم الله عليه، وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال حجب الطبع وظلمات النفس. يبين أنا قلت لك شيم البرق إذا في سحاب، سحاب وفي برق خلف السحاب، تراه بين طيات السحاب، تراه خفيا، عايز يوريك مطالعة بروق النعم كيف. قال النظر إليها ومطالعتها من خلال حجب الطبع وظلمات النفس. الطبع يسب، يزول ما سب الناس، طبعي كده ما تتونس مع النساء الأجنبيات، والله طبعي كده ما برتاح إلا مع النساء الأجنبيات، ما تغتاب الناس، يقول لك دي نشأتنا شأنا كده، قعدنا نغتاب الناس، طبعي كده يا أخي صلي الفجر ما بقدر، ليه؟ طبعنا كده نوامين. هذه حجب، حجب الطبع وظلمات النفس، حجب وظلمات، ترى بعدها بروق النعم، ترى البرق خلف هذه الحجب والظلمات. والنظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله. بالله عليك لما سمعت القرآن قال أهل البلاء، ما هو الذي خطر في ذهنك أول ما خطر؟ عاهات أهل البلاء. ابن القيم يقول لك أهل البلاء دين منهم؟ دين أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله، ده مبتلى. لذلك رأى سفيان الثوري رحمه الله بعض أهل المعاصي والآثام فقال لتلاميذه وأصحابه: ما لي أراكم لا تحمدون الله عندما ترون هؤلاء؟ ليه أهل البلاء؟ يعني حب تقولوا معهم شنو؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. ينظر إلى النساء ويمحص ويتلمظ، أنت حينئذ تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. يقضي الساعات في اللعب، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. أحمد ربك أن عافاك فلا تكن من الغافلين. ورحمات الله تترى على قبر الشيخ محمد الحسن عبد القادر رحمه الله. هذا الإمام العظيم الشأن، حدثنا بعض الأشياخ، قال مرة سألوا الشيخ، قالوا له شيخنا الكورة حلال ولا حرام؟ فقال للسائل: ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الكورة غفلة يا ولدي؟ قال له غفلة. قال والله قال لك ما تكن من الغافلين. انظر إلى هذا الجواب، هل خطر في بالك أن أهل الغفلة؟ يا أخي نحن ذيل بنعتبرهم ناس ما سهلين، مش إلى تاجر كبير شيكات وأموال سرضوه ما في عصر ما في وأموال داخل يقول لك شو النعم دي شو الناس دي انظر إلى هذا شو الناس دي شو النعم دي تكبر مبتلأ عند أولئك ده مبتلأ لا ظهر لا عصر ومشغول بهذا ده مبتلأ أهل الغفلة ثاني والابتداع في دين الله تكفير تفجير سرورية نوبة طارة حولية رجبية أي بدعة علمية أو عملية ذيل مبتلون نسأل الله أن يعافيهم وأن يشفيهم وأن يردهم إليه ردا جميلا مخالفة نهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء بلاء ابتلاء ابتلاء قال فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقا فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها عظمت في قلبه وصفت له الآن يعني يقولون فلان ده نايم من الصبح دام لحد بعد العصر لا صلى الصبح ولا ظهر ولا عصر الحمد لله الحمد لله اللهم لا تبتلينا يا رب الآن هو عظمت في قلبه النعمة وفقه الله صلى الفجر حاضرا في الصف الأول وجلس يذكر الله حتى طلوع الشمس صلى الفجر في العصر في جماعة صلى المغرب في جماعة نعمة عظمة منه وصفت صفت له وعرف قدرها فالضد يظهر حسنه الضد الغفلة تعرفك بفضل الذكر العفاف يجلي لك دناءة الفساق وبضدها تتميز الأشياء الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب دي والله إلا منقاشك يا ابن القيم من تمام نعمة أهل الجنة أن يروا أهل النار يعذبون قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين في تفسيرها وجهان الوجه الأول سأل قرينه يقول له أفما نحن بميتين تقول لي موت ما في وبعث ما في إلا موتتنا الأولى وما نحن موتنا وحيينا والوجه الثاني يتكلم عن حال أهل الجنة أنه بعد دخول الجنة لا موت فما نحن ميتين خلود لا موت معه ولا موت يلحقه انظر إلى هذا بعملية جراحية في شبكية عين القلب شبكية عين القلب يعني اسمها الشبكية الشبكية إذا مضروبة الجماعة دين يسب الدين وفاسق وفاجر ومجرم ولا يصلي ويتدعى له الله يزول زول عجيب يا زول ما سهل بس لو صلى زول عجيب خلاص يا أخي عجيب وما سهل على شنو ما بصليهم مريض أنت مريض الشهوة شهوة حب المال تربعت على عرش قلبك وأنت لا تدري لمبتلى ولله هاتيك الدموع التي نزلت من عمر رضي الله عنه وهو يرى كنوز كسرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى في مسجد رسول الله وعمر يبكي ما يبكيك يا عمر أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك قال والله والله ما منعها الغنائم دي ما منعها صاحبايا وأوتيتها لفضل لي عليهما. أنا ما أحسن من النبي ولا أحسن من أبي بكر، وأقسم بالله أن لا تبقى، أن توزع فورا على المسلمين، فقسمت المسلمين. لم يعد هذا إنجازا تفوق به، ولكن في عهدنا حصلت أشياء ما حصلت قبلنا، كله خير كثير يعني. لا، خاف منه، خاف منه. الطبع خلاف كده، والنفس خلاف كده، فكونك ترى من وراء حجب الطبع وظلمات النفس بروق النعمة، هذا من فضل الله عليك. لذلك أذكر لك هنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في منزلة الوجد في هذا الكتاب نفسه أنه قال: دخلت على بعض أصحابنا فوجدته يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: نظرت في حالي وما من الله به علي من معرفة السنة والسلامة من الأهواء والبدع ففرحت حتى بكيت. كده قالت أملت، ربنا سلمنا لا تكفير ولا خوارج ولا مرجئة ولا جهمية، على طريقة الصحابة، على طريقة النبي سلم، ربنا سلمنا من الأهواء والجبرية والقدرية. جاني فرح لم يبكي، يرون هذا هو النعمة، هذه هي النعمة. ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن مسألة فيقول: لا أدري. فلما مر السائل جعل يقول وهو فرح، سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. فرحان، سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. استريح يا ابن، أقول لا أدري. الكويس يقول لك شنو بعد نص ساعة كده جوجل، أقول لا أدري، أجاي. أو يقول لك المسألة تحتاج إلى تأني وفيها أقوال، وما عنده ولا قول ذلك. غول، هو غول، غول على العلم، هو ذاته غول، غول على العلم. قال: وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد. تعظيم الجناية تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد. قال ابن القيم: يعني أن من كملت عظمة الله في قلبه عظمت عنده مخالفته. يعني الله عظيم في قلبك، المخالفة تكون شنو؟ عظيم. استهانة الإنسان بالمعصية دليل على هوان ربه في قلبه. قال: لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. أقرب لك المثل، الولد يجي في البيت يقول لإخوانه، قالوا لكم رتبوا الأشياء دي ودخلوها جوا. واحد يقول لهم، قال كده منو؟ يقول لهم بعدين بعدين بعدين بعدين. قال: أبوي. ما تهزر، والله قال أبوي. خلاص يكتم فينا الحق، راح سريع. لما كان معظما له عظمت عليه ماذا؟ مخالفته. ولما استهان بأمه وعرف عاطفتها قال: لا أشكر عليك. هذا مثل قريب. الذي يعظم الله يجل الله، تعظم عنده المخالفة. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان بينها وبين عبد الله بن الزبير شيء خصومة، فحلفت ألا تكلمه. فلما طال ذلك على عبد الله احتال على الصلح معه، فجاء مع جماعة استأذنوها، قالوا يا أماه، جماعة من الصحابة غير هو، يا أماه نستأذن في الدخول عليك. وعند الدخول يدخل في الحجرة وبين بينه شنو؟ ستار. فقالت تفضلوا. قالوا كلنا؟ قالت كلكم، أو عبد الله بن الزبير معهم. فدخل ودخل عليها الستر وجعل يقبلها في رأسه. خالته طب. فبعد التي واللتية سامحته، لكنها كانت إذا ذكرت هذا اليمين بكت حتى يبتل خمارها لما تذكر الحليف حلفته، وإنها رجعت مع إنها أطعمت وأنفقت أموال في كفارة، لكن مع ذلك إذا ذكرتها بكت حتى يبتل خمارها. من عظم الله عظمت عنده المخالفة. قال لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي، الفقر ده ما عارض، لا، فقر ذاتي وصف لها ذاتي، ما مسألة، لا، ما أحياء، لا، فقر بالذات، فقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة، اللحظة دي الرمشة، في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. يعني أنا أحتاج ربي في كل لحظة ونفس، كيف أخالفه؟ أنا محتاج له على في رمشة العين ولحظة في رمشة العين وفي النفس. لو ربنا تخلى عن عبدي، لو أن الله جل وعلا وكل العبد إلى نفسه طرفة عين هلك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأصلح لي شأني كله، التفاصيل ربنا ما بحويك تذكرها، نعم قد تذكرها من باب الانكسار والنكين. أصلح لي شأني كله، دين ودنيا وزوجة وأولاد وعافية وبدن ودار. وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، رمشة عين، لا تكلني إلى نفسي. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. وأيضا فإذا عرف حقارتها، يبين لك حاجتها وفقرها، مش كده؟ في حاجة تانية، حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منها. إذن يعرف قدر نفسه أنها فقيرة محتاجة على كل نفس وكل لحظة إلى ربه. ثم ماذا؟ عرف حقارتها وضعفها، فكيف تخالف عظيم الشأن؟ ولذلك تسمعون أحيانا في بعض الدروس نقول ونحن نتكلم عن المردة الكفر الفجرة الذين يعاندون دين الله، نقول النطفة تعترض على ربها ليعرف قدره المسكين، من خرج من مجرى البول مرتين يعترض على الله، قل أنا أعترض على دين الله وأعترض على كتاب الله. هذا المسكين الذي خرج تارة من مجرى بول أبيه وتارة من مجرى بول أمه يعترض على خالق الأرض والسماء. ولذلك نحن لما عرفنا البشر، لو أن إنسانا قال لشخص قم واعترض على المدير، أنا أيوه ما أقدر، زول كبير دي حاجة تانية، الله يوديك حتة تانية ما أقدر، قم أنت هنا زول حي خطر، ولا أحد في نفسه لأنه شايف نفسه يقول لك أنا طيب كلموا لينا، زول أنا ما مستوى ذاته، أنا زول ساكت، زول ما عندي قيمة، حاقر نفسه حاقر نفسه، فخاف وأبعدها عن حتى الشفاعة لأنه يرى أنه لا قيمة له. حقيقة نفسنا فقيرة محتاجة إلى الله، فقرها ذاتي، حاجتها على عدد أنفاسها، حاجة لا غنى لها عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقيرة حقيرة مسكينة ذليلة، هذه حقيقة النفس. وكذلك بحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لو مصدق الوعيد ده حيسارع في رد أمواله، يقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله قبل ما نوم تخلص منها. لو مصدق، التصديق بالوعيد يجعله يبادر في التخلص من الجناية. ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد. فكذا رب العالمين يقول في وصف المؤمنين: وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون ومدار السعادة وقطب رحاها. القطب البدور حوله إذا بقى ما في، هي ما في التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة. أكيد تقول له يا فلان عمل حسابك، ربنا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إن الله خبير ما يصنعون. ما في حاجة، نظرة بريئة ما في حاجة، تساهل لأنه لا يعرف الله، ما معظم لله سبحانه وتعالى. الوعيد عنده ما عنده دلالة، لكن إذا عظم الوعيد بادر إلى التخلص من الجناية. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والإنذار لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة. فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بالآيات دون من عداهم، يعني المنتفع بالآيات منهم البخاف عذاب الآخرة. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال: إنما أنت منذر من يخشاها. وأخبر وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأخبر تعالى أن أهل الجنة، أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه. فقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين و ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ابن القيم ده رحمة الله عليه عنده مزية بعد يوريك الكلام ويجيب لك الآية الصمة بتتلفت، إذا أنت من أهل الحضور ما بتتلفت تقول العلاقة شو، في ناس بيجيب لك يقول لك الآية دي علاقتها ما وقعت لي، لا ابن الغيب بس طق بيجيب لك في حل، إذا أنت مركز ولا لا من تتكيف. هذه قاعدة، المنتفعون بآيات الله هم من أهل المخافة من الله. في الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال الهروي رحمه الله: وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. إن كان يسمع مقالتي هذه من جعل شغله وديدنه الوقوع في أهل العلم والطعن فيهم، يا من عمرتم مجالسكم بالحق من أقدارهم والتفنن في الاستهزاء بهم، يا من تلمزونهم بألسنتكم وتستخدمون لغة الجسد في السخرية، تقضون ليلكم في المواقع بحثا عن عيب وتفتيشا عن زلة، ثم بعد ذلك تقطعون الطريق بين السالكين وأهل العلم، وأعني أهل السنة، هل تعرفون شيئا عن هذا الذي يقول ابن القيم؟ خذ هذه الكلمات واخل بنفسك واقرأها على نفسك، هل تجد لها طعما؟ أنا خايف تجيك حكة وطفح جلدي، يعني كده في علاجات ما بتنفعني بتعمل لك حساسية. اسمع هذا: وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله خلع العادات، مساكين والله ربما دعونا الله لكم في ساعات نظن أن يجاب دعاؤنا، أن يهديكم الله لتتذوقوا حلاوة طريقة السلف في الأخلاق والآداب. قلوب مظلمة، وجوه مسودة، طال العهد بينها وبين هذا المعين الصافي والعذب النبيل. قال: وأما، يقول الهروي رحمه الله: وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله خلع العادات، يعني قال ابن القيم: يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب، مراتب الأعمال، وأهدي من أشرت إليهم هذه الهدية، أهدي أصحاب الخصومات الذين حسبوا أن الاستقامة سفه وشطط وجهل وسب وشتم إلى آخره. سألت شيخنا الشيخ ياسين محمود رحمه الله، كان قد ذهب إلى مدينة السودان للدعوة. زرته في داره، الشيخ إمام عالم عامل، جمع بين العلم والعمل، أمار بالمعروف نهاو عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. فقيه، رسالة الدكتوراه في بعض المسائل الأصولية عند ابن حزم، المسائل التي خالف فيها ابن حزم الأصوليين، ابن حزم جبل سامق. المقصود، قلت له أنا أعرف أن في هذه المدينة جماعة عندهم إشكالات في تكفير الحكام والخروج عليهم، فهل التقيت ببعضهم؟ قال نعم، لقيت أحدهم وسماه لي. قال جاءني وقال أريد أن أتناقش معك في هذه الأمور، وكان ذلك في مطلع ذي الحجة، أول ما هل هلال ذي الحجة. قال فقلت له هذه أيام عبادة وذكر وليست أيام جدال، لا نجادل فيها، فإذا انتهت هذه الأيام ورأينا مصلحة في نقاشكم وجدالكم ناقشناكم. مراتب الأعمال يا أخي، مراتب الأعمال هل تعرفها؟ الأوقات الفاضلة هل تميز بينها؟ هل تعرف أن من خدع الشيطان أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل؟ أسألنا السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حال إيمانه. يعني مثلا يوم الجمعة يعرف عصر الجمعة وما فيه من فضيلة، ويعرف يوم الجمعة وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مثلا، فلا يضيع الأوقات. يعرف أن شعبان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وقال لما سئل عن ذلك هو شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. قال وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبي، تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبي، هل هو سريع الإجابة إليها أم بطيء عنها؟ الداعي الذي يدعوك أن تنكف عن حرمات الله، تنزجر عنها، هل أنت بطيء في الإجابة؟ نظرت إلى امرأة لا تحل لك، فجاء في قلبك تنبيه، اتق الله في قلبك، هل أنت سريعا ما تغض أم أنك تتمادى وتكون بطيئا وتجد في ذلك شيئا من الله؟ تفقد هذا. الناس، ولا حرج علي في ضرب الأمثال في أمور تقرب المعنى إن شاء الله، الناس إذا عنده السيارة لما يجي الصباح يركبها ويدور يحرك يفتح الماكينة، إذا طوالي دورت معه سريع كده بمية، لكن لو يوم حاول كده وأخذت لها كده بعدين دور يقول في حاجة ما تمام، الحازم طوال بيمشي يشوف المشكلة وين، والمتساهل يقول لك لا عادي يعني عادي بكرة ما بتقوم كله، البطارية نازلة. أنت مع المحرمات كيف قلبتك؟ كيف سريع ولا بترازي؟ لا بتعرفه أنت في الطريق، بلاك ما معك أي إنسان، مشيت امرأة فاتنة ظهرت في الطريق قبالة وجهك، يعني ما داير معانا عشان تعين، لا قدامك وجه لوجه، الآن أنت الآن لتغض بصرك هل تجد معاناة؟ يعني تلقى في صعوبة كده في حكاية ولا سريع؟ تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبي، هل هو سريع الإجابة لها أم بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي سرعة وإبطاء تكون زيادته ونقصانه. وكذلك صحبة أرباب العزائم المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان. زرت هؤلاء؟ فنمت جاءتك بالليل انتباها وإذا بك ترى من أنت عنده قد قام يصلي ويبكي، يصلي صلاة طويلة، يسجد سجودا طويلا، يركع ركوعا طويلا، يتملق ربه، يرتل القرآن ترتيلا. هتعرف في الساعة دي أنت وين من بمصاحبة هؤلاء. لذلك كانت الوصية في باب الطاعات أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الطاعات ولا ينظر إلى من هو دونه، بخلاف النعم الدنيوية تنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو عكسنا. في الدنيا نعيل الفوق لنا، يا رجل نحن عايشين يا أخي، نحن لابسين يا أخي، نحن سايقين يا أخي، هسه انت متزوج عن زول، هسه انت قايل نفسك معرس عين، تزدري نعمه الله يعني. في باب الطاعات يقول لك يا زول اجتهد تعالى المسجد، يقول لك يا زول انا كويس، فلان ده ما بصلي ذاته، انا بصلي في البيت، لكن فلان ده ما بصلي ذاته، احنا في نعمه، ليه بتعين هناك؟ يزول مش الصلاه قبال الاذان، بتعين لده الذي هو صاحب همه عاليه. قال: والذي يملك به ذلك كله. الكلام الفاده الخليك يعني يكون عندك نوع من التوفيق لهذا، خروجه عن العادات والمألوفات، يعني اللي بيخليك ما تجيب داعي الحرمه ولا تسمع العلم ولا تصحب الصالحين العادات والمألوفات. فإذا ربنا أعانك خرجت عنها. قال: وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. يقول لك زول زول غريب يا أخي، كيف والله بس الأذان أزي كده طوالي كان شو زول غريب. وإذا ده جابوا غيبة يا جماعة الموضوع خلوه زول غريب. في رمضان بعد الفطور لغم كده ويمشي مسجد فيه قارئ حسن الصوت، يقول لك يا اخي بقينا في الحي واحد يصلي صلاه رشيقه جدا ربع ساعه بس، زول غريب. الغربه بين اهله الغفله، يقول لك والله يكون قاعد كده بس تجي الاخبار بس اخبار في الشاشه فيها مرأة طوال زول دنجل زول غريب. الغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وما على العبد أضر من ملك العادات له. شفت في ناس شفت شاي المغرب ده يقول لك أنا شاي المغرب ده ما بقدر أخليني هاي، بس يقول لك تدري زوج مهم بس سريع كده ويراجع ما بقدر، يقول لك والله عشان أحضر بمزاج شاي مغربي راجل خاف ربك أب ربك. العادات في بلد قرية من قرى السودان بيسموا الشاي ده الكرسة، شاي الكرسة. الكرسة عندهم في العامية عن الصنع، بيقولوا في الساعة بعد المغرب الرجال النساء الصبيان كله يلتفون حول بعضهم ويشربون هذا الشاي بعد المغرب، يقول لك ده شاي الكرسة، الجميع هناك حاضر. يقول لك أنا عندي عادة لو ما عندي درس الساعة قبل الساعة كده، تصور أنا عندي كوباية قهوة لو ما شربت هذه الساعة دي يجيني صداع شديد، فتعود على كده غالبك تخليه يقول لك والله غالب لي ما بتقدر، بعدين بيتورط تورط. الشيخ الألباني رحمه الله وعرض لي هذا أثناء درسنا هذا في بعض المواضع، يؤتى بطعامه في المكتبة الظاهرية، طعام الإفطار، والشيخ يقلب في المخطوطات، فإذا جاء بطعام الغداء وجد الشيخ لم يتناول طعام الإفطار، قاعد حاضر يسوي. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. العادات دي كثير من الناس يقول لك والله أنا مقتنع، ما صح لك، يعني إحنا تربينا كده، تعودنا كده، عادتنا كده، الله يعينه، تربينا تعودنا مألوفات. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. قال: وما على العبد أضر من ملك العادات له. أخطر حاجة العادات. وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. أول الأنبياء عارضون بشنو؟ فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. والله لاحظت أن بعض الشباب في بعض الدروس لا يستطيع أن يفارق الفيسبوك أو الواتساب أثناء الدرس، نظرة في هذا ونظرة في هذا، نظرة في هذا ونظرة في هذا، مع ثاني. وربما أقيمت الصلاة وهو يشاهد مقطع مهم فيجعل المسجد داخل ويخش المسجد، بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي، ما في وماشي، وقبل الإقامة ركعتين غالب، وممكن هو خلاص عايز يقفله كالمشلول ونفسه تذهب معه. وطن نفسك إن أردت السلام على مخالفة العادات والمألوفات. بعض الإخوة يسأل يقول: هل المرور بين يدي المصلي يستثنى منه الأطفال الصغار؟ استدلالا بحديث أن الحسن والحسين كانوا يلعبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وسيد. طبعا الحديث ما يلعبان على ظهره، ما في انه مروا بين شو بين يديه، لكن يعني الصغار قد يتسامح فيهم باعتبار انهم يعني الكبير اذا حبسته انحبس، فان استطاع الانسان ان لا يمر احد بين يديه فكيف استطاع ان لا يمر احد، هذا عام في الصغار والكبار، لكن الذي يحبو كيف الذي يحبو كيف احول بينه وبين المرور بين يديه، فأذنب ذنبا ثم يمن الله علي بتوبه في حينها ثم اجد نفسي نادما دامعا مقبلا واحضر درسا اذا او اسمع تلاوه حسنه او اقدم نصيحه فلا اجد في نفسي تاثرا فياتي الشيطان فيوسوس في بي بان في المعصيه خيرا. كيف العلاج؟ العلاج ان تثبت على باب الطاعة، وتذكر كلام ابن القيم: من لازم قرع الباب فتح له، وأن تنوع في الطاعات، تصلي، تتصدق، تزور المقابر، تقبل رأس أمك، تقلم أظفارها وتهدي وتتصدق وتجرب، فإن وجدت قلبك في بعض هذه الأبواب فأبشر بالخير. ما في حل. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ما في حل، ففروا إلى الله، وربنا أكرم وأجل وأعظم من أن يخيب رجاء من صدق في دعائه ولجأ إليه بصدق. ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ إن كان عن ظهر قلب فلا حرج إن شاء الله، يعني من محفوظه، أما إن كان من المصحف فالحديث العام لا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث العام لا يمس القرآن إلا طاهر، مسألة خلافية، لكن هذا الذي يعني يظهر إن شاء الله. السلام. ما معنى التشمير؟ التشمير الاستعداد للعمل، شمر. يعني انت الان لو في مويه قدامك وعايز تقطعها بتلم هدومك عليك صح؟ اذا عايز تشتغل في الطين تلم هدوم شمر، عايز تدفر عربيه لزا يا جماعه تلقى الزول طوالي، ده التشمير. هنا اراد المعنى يعني ان تستعد لطاعه الله، ان تستعد للعمل لمرضاه الله عز وجل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا وحبب الهدى إلينا، اشفنا وعافنا ومرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفنا وعافنا، اشف مرضانا، اشف ذرياتنا، اشف إخواننا، بعض إخواننا الفضلاء من رواد هذا الدرس أمه بعافية وذهب إلى مصر لطلب الدواء، فنسأل الله خالق الخلق وبارئ النسم الفعال لما يريد أن يجعل لها شفاء وعافية، شفاء كاملا وعافية تامة، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، هي ومرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.